فستبصرون

الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك طيب السلام عليكم ازيكم اخوانا شرفنا ومنسنا والستات ان شاء الله النهارده طيب احنا فاضلنا جزء فاحنا هنصلي دلوقتي ركعتين وبعدين الكلمه بتاعتي ان شاء الله وبعدين نختم فاحنا الدقايق غاليه وبعدين النهارده ليله كريم سمعني مهندس كريم سمير سمعني حضرتك ممكن يا جماعه ممكن اطلب منكم طلب الليله ليله وتريه وليله فرديه وقد تكون ليله قدر محدش يستهون بهذه الليله فانا هستاذنكم كده احنا هنصلي كمان 5 دقايق فاحنا هنعمل كده فتره كله يسكت بقى كله يدعي كده يعني يبتهل الى الله ان ربنا يستجيب الدعاء في هذه الليله ومحدش يستهون ان ليله الجائزه اللي هي دايما بتكون اخر ليله يعني الناس بتشتغل وتقبض مرتباتها في اخر يوم فالله سبحانه وتعالى الناس بتشتغل بقى لها شهر ويكافئها في اخر ليله فاحنا هنسيب كده دقيقتين اللي عايز يدعي وبعدين نقوم نصلي فيعني ايه كله كده عليه بالسكينه

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ممكن نستأذن اخواننا هنبدأ كمان دقيقتين عشان اخواننا البعيد نتأكد ان هم سمعين. علي الصوت وصل عندك كويس؟ الصوت وصل كويس؟ احنا بس مستنيين اخواننا اللي هناك اللي بيتكلموا يقربوا مننا. يعني في هذه الليلة الأخيرة أنا هقول معاني خواطر كده، خواطر في آخر الليلة. والخاطرة الأولى آية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الإيه؟ من الإيه يا أحمد؟ من المحسنين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. هو في فضل أكتر من اللي احنا خدناه اليومين دول؟ ده احنا ربنا أكرمنا كرم، ده احنا ربنا من علينا ان احنا نعيش 10 أيام عابدين ذاكرين شاكرين متهجدين، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. يا ترى يا اخوانا الناس اللي عندها وعود مع ربنا وكانت بتعاهد ربنا وبتقول يا رب لو اديتني، لو خلتني عبودك، لو مكنتني في العشر، لو احيتني، وعماله تقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا، اللهم بلغنا العشر الاواخر، حد هيعاهد ربنا عهد الليله دي ان هو بالكرم اللي انت اكرمته لي في العشر الاواخر في رمضان، احيتني من رمضان، خلتني اعبدك، حد حيين لله نوايا كبيره الليله دي سترى مني خيرا كثيرا حعمله لك السنه الجايه؟ دي الخطيره الاولى. والخطيره الاولى دي عباره ان كل واحد يفكر مع نفسه لمده دقيقه، يوعد ربنا ويعاهد ربنا هيعمل ايه السنه الجايه لله سبحانه وتعالى. انت اكرمتني كرم كبير، فكده ثانيه كل واحد يوعد ربنا بوعد او يعاهد ربنا عهد، او ينوي نيه كبيره او ينوي نيه حلوه لله سبحانه وتعالى في العشر الاواخر او في الايام القادمه في الشهر اللي جاي واللي في اللي بعديه بعد هذه النعمه. الخاطرة الثانية كلمة لسيدنا علي بن أبي طالب بيقول: كنا نصوم لله ثم يصيبنا الهم، هل قبل منا أم لا؟ يا ترى تقبل؟ يا ترى تقبلنا؟ مش الهم هنا بمعنى أن هو الحزن والشايل الهم، هل قبلنا أم لا؟ وهو المفروض أن احنا حاسين بالشعور ده، خلاص الليلة دي آخر ليلة، يا ترى قبلنا؟ يا ترى جبنا ليلة القدر السنة دي؟ يا ترى اعتقنا؟ مش هو تخيلوا يا جماعه ولله في رمضان عتقاء من النار كل ليله، احنا الذي اخر ليله، بكره ما فيش عتق، خلاص خلص موسم العتق، خلاص خلص موسم العتق. فانا بقترح عليكم عباده نمارسها الان الان قبل ما يطلع علينا فجر بكره، لانها اخر فرصه عتق فاضل عليها ساعه ونص، اخر فرصه عتق في رمضان السنه دي. يا ترى مين من هنا اعتق ومين من هنا لسه لم يعتق؟ ايه نعمل ايه في اخر اخر اخر فرصه للعتق؟ التذلل الى الله. والتذلل مش صوت ولا لبس مقطع ولا مشي منكسر، الانكسار انكسار القلب. فاحنا شوفوا العدد اللي ما شاء الله اللي حاضر الليله دي، لو كل واحد كسر قلبه لله سبحانه وتعالى دلوقتي بانكسار وتذلل شديد شديد شديد، اعتقني الليله دي لان اللي فاضل ساعه ونص، من علي بالجنه والرحمه والمغفره واجابه الدعاء. والله العظيم لو ما فيش في القعده دي غير انكسار شديد في القلب، ان كل واحد قلبه منكسر لله، ان حقق دعايا واعتقني الليله دي فاضل ساعه ونص وينتهي موسم العتق. لغايه كل سنه وانتم طيبين، الله اعلم مين اللي هيعيش فينا للسنه الجايه. والانكسار انكسار قلب. اوحى الله الى ادم لما اكل من الشجره وطرد من الجنه وبعدين تاب الله عليه، فلما تاب الله عليه ادم بيبكي، فربنا بيقول له يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين. يا من صلت من أول رمضان لغاية النهاردة وشايفين نفسهم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح، إنله والله إنله في الساعة ونص اللي جاية أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين. يا آدم ذنب تتذلل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا. ذنب تتذلل به إلينا، يعني ذنب تتكسر به دلوقتي أحلى من طاعة أنا ختمت وعملت وعملت وعملت. يا آدم كنت تدخل علينا دخول الملوك على الملوك، والآن تدخل علينا دخول العبيد على الملوك، وذلك أحب إلينا. أحب إلى الله إنك تدخل عليه دخلة العبد. التذلل مدخل ممكن يكون نجاة اللي قاعدين الليله دي. الله انزل كده، انزلوا انزلوا انزلوا بقلوبكم، وطي كمان وطي كمان واكسر القلب كمان، وابكي على خطيئتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، واخجل من نفسك وشعر بالخجل منه واكسر قلبك وتذلل. كان ابن تيمية، هو ابن تيمية اللي بيقول كانت إذا وقفت أمامي مسألة مش وجد لها حل، مسألة علمية، يقوم عامل إيه؟ يقوم خارج للصحراء ويحط خده على التراب ويحط خده على التراب ويقول له يا مالك الملك علمنيها علمها لي. بيقول والله ما أعود من الصحراء إلا وقد عرفتها. أول امبارح أنا بصلي هناك في الحتة اللي هناك دي، فجايين نسجد، فافتكرت إن أنا هسجد على السجادة، فأنا مغمض عيني يعني، فبسجد فلقيت دماغي ما جاتش على السجادة، ده البلاط على التراب. فقلت لعلي دي لحظة إجابة، وش في التراب رحمة من الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة ادخل، يعني لو عرفت تكسر قلبك دلوقتي. شوفوا النبي لما كان يدعي، لما يكون بقى مبتهل ابتهال شديد يرفع ايديه الاثنين ويفرد كفه وينزل دماغه لتحت علشان من كتر التذلل كده. ولما كان يبقى في الحج والعمره بقى وعايز بقى يطلب يعني بمنتهى القوه يرفع ايديه حتى نرى لابس لبس الاحرام، فلما يعمل كده الرداء يرجع لورا حتى نرى بياض ابطيه لغايه ما نشوف بياض ابط النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف تذل نفسك الساعة ونص دول لو عرفت تكسر قلبك قوي. يقول عبد الله الجيلاني طرقت الأبواب إلى الله فوجدتها ملأة، الناس رايحة لربنا بالملايين على الأبواب بتاعته، فطرقت باب الذل فوجدته فارغا، ما حدش رايح لربنا من الباب ده، فقلت لكم هذا هو الباب بدل ما تقفوا. يا جماعة بدل ما تقف كتير خش على طول، خش الليله دي ساعة ونص، قل له اعتقني الليله دي، قل له ما يطلع الفجر بتاع بكرة خلاص من بكرة ما عادش في عتق. 30 فرصه كون انك كنت نايمه 30 مره ده موضوع انت الغلطانه. اخر مره للعتق الان. شوفوا الامام احمد بن حنبل وشوفوا اسف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف جبريل. تخيلوا لما نشوف سيدنا جبريل في الجنه عامل ازاي. سيدنا جبريل وذي قوة عند ذي العرش مكين ومطاع ثم أمين وله 600 جناح إذا نفضها تناثر عنها اللؤلؤ والياقوت. تخيلوا سيدنا جبريل عامل إيه. تخيلوا النبي بيقول رأيت جبريل ليلة الإسراء والمعراج وإحنا طالعين بنعرج إلى السماء السابعة كالحلس البالي حتة السجادة لما تكرمش وتبقى مهرولة. رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. كن بقى كده كن وانزل انزل انزل وتذلل لله تذلل لله تذلل لله. شوفوا الحديث لفتة رهيبة جدا. عبدي مرضت فلم تعدني كيف أعودك وأنت رب العالمين. مرض عبدي فلان أما لو عدته لوجدتني عنده لأنه مكسور فهو عند المنكسرين. أين أجدك يا رب موسى بيسأل عند المنكسرة قلوبهم يا موسى. تلاقيني عند المنكسرين قلوبه. ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني كيف أطعمك وأنت رب العالمين. جاء عبدي فلان أما إنك لو أطعمته لوجدتني عنده. مش لوجدت عنده هتلاقيني هناك. ليه؟ أصله مكسور مريض موجوع. أحيانا يحبك قوي فيعرضك لمصيبة توجعك عشان مش عايز تنكسر لوحدك عشان مش عايز تتذلل لوحدك فيجيب لك حاجة تجبر القلب ان هو يتذلل. يعني الحزانة للنادي اللي عندهم مشاكل للنادي هم الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حد يروح لربنا للنادي من باب الذل؟ حد يتذلل إلى الله في هذه الليلة؟ حد كده يوطي بقلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول له أنا فقير. روحوا له للنادي يا جماعة الساعة اللي باقية. روحوا له بفقركم يمدكم بغنى. روحوا له بذلكم يمدكم بعزه. قل له كده قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت. يا قوي من للضعيف إلا أنت. حد عرف يجيب لحظة انكسار يقول له اعتقني بها. هو يعني ايه عبودية؟ يعني ايه عبد؟ يقول لك عبدت الطريق اي ذللت لتداس. هل انت عبد؟ يعني العبودية يعني التذلل. يعني اصل كلمة عبد جاية من التذلل. فهل انت قادر؟ شوفوا موسى في عز قوته وهو بيشيل الحجر والقوه البدنيه وبعدين يقول له ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء على طول اتجوز وجات له الفلوس وبقى له عيله بس بكلمه فقير. فاللهم ارزقنا الذل في هذه الليله. تعرف تكلمه دلوقتي؟ تكلمه قد ايه انت غلبان؟ ممكن تحكي له على غلبك وفقرك وضعفك. ممكن تحكي له على ازاي ان انت خايف ترجع وحش تاني بعد رمضان. ممكن تتوسل له يستجيب دعائك اللي انت بتدعي طول رمضان. ممكن تقول له ما تزعلنيش ليلة الجائزة. ممكن تقول له كرمني اخر ليله دي ليله الجائزه. ده انت بتوزع الجوائز الليله دي مش هينني نصيب من جوائزك. مش العمال اذا اشتغلوا قبضوا في نهايه العمل طب انا هاخد حاجه ولا مش هتديني حاجه. ممكن تقول له انا خايف اكون مزعلك في ذنب من اول رمضان عشان كده ما اعتقتنيش لغايه الليله دي. تخيلوا كده يا جماعه لو كل اللي حواليك الليله دي اللي قاعدين دول اعتقوا الا انت اي مصيبه هيطلع عليها فجر بكره عليك. كله اعتق الا فلانه. تخيل لو سامح كله الا واحد ويا خوفي لا يكون الواحد ده. او تخيل لو هيعتق واحد من كل اللي موجودين الليله دي ليه ما يكونش انت. يعني ما يكونش عندك الأمل ده. أنا اللي أعتق أصلاً أكثركم تذللاً بين يدي الله. قليلوا قليلوا قليلوا وأنا بقول وأنت ممكن تقول حاجة تانية. قل له مكسوف مكسوف إنك جبتني هنا ما كنتش أستحق أصلاً. قل له قل له وعدك السنة الجاية بس أنت بس أنت اعتقني في اللحظات اللي باقية. أنا بوعدك السنة الجاية هعمل لك خير ما بعده خير. قل له ده أنا هطلع فلوس كتيرة ده أنا هحبب عبادك فيك ده أنا هصلح لك في أرضك بس أنت بس أنت اعتقني ده فضل ساعة واحدة. قل له هو في حد تاني غيرك هتذلله؟ هو أنا ممكن هو أنا ممكن أوطي دماغي كده لحد تاني؟ ده أنا موطي لك أنت لوحدك وموطي والله والله ما نزلها لحد تاني إلا أنت. قل له الذنب الفلاني مش هعمل كده تاني أوعدك مش هعمل كده تاني بس أنت سامحني. قل له ده أنا بحبك بحبك دخلني الجنة ما تدخلنيش النار. قل له قل له قل له لولا ان انا في وسط الناس كنت حطيت خدي ودماغي ووشي كله في التراب لغايه ما تسامحني. قولي له ده انا سجدالك بقلبي دلوقتي. قولي له مش هغضب امي تاني انا عارف ان غضبها من غضبك امي مش هتزعل مني تاني. قولي له ابويا هيرضى واوعدك ان انا هرضيه السنه الجايه. قولي له خلاص انا هستسلم بين ايديك انا ملكك توديني وتجيبني تصبني المصائب وتبعت لي الهدايا انا معك. قولي له انا بتذلل لك وذل ليك الليله دي ذل استسلام مش هو الاسلام من الاستسلام انا مستسلمه ليك. قل له كده خلاص خلاص خلاص انا مستسلم نزلته خالص. قل له قل له هو مش نبيك قال من تواضع لله رفعه؟ طب انا عمال انزله عمال انزل نفسي عمال انزل نفسي ارفعني ارفعني ارفعني للجنه ارفعني بعد رمضان. ولو عندك شكوى قل له حزين وبشتكي ما تسيبنيش ما تتركنيش. شوفوا السكينة اللي احنا فيها دي يا اخوانا شوفوا الهدوء العجيب اللي احنا فيه ده هي السكينة دي لعلها من رحمة ربنا في اللحظة. مين عارف والله يا اخوانا مش يمكن يعتقنا كلنا مع بعضينا في لحظة واحدة لله. هو ربنا مش كريم يعني هو ربنا لما يلاقي ناس منكسرة بين ايديه ومتذللة بين ايديه مش ممكن ينزل عليهم رحمته ويقول لهم اعتقتكم؟ على فكرة احنا ساعات احنا ساعات بنتعامل مع ربنا وما بناخدش بالنا ان ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي قوي قوي. يعني اصعب على الله ان هو يعتقنا كلنا في ثانية واحدة ونكون من عتقاء اخر ساعة اخر ساعة. تخيلوا عتقاء اخر ساعة في رمضان. الله اكبر. والله ده احنا ده احنا نفرح فرحة يوم القيامة. ده احنا نفرح فرحة يوم القيامة لو كنا من عتقاء الليلة دي. ادعوا كده دقيقتين يا جماعه وبعدين نكمل كلام يعني كل واحد مع نفسه محدش عارف. ادعوا ادعوا بالعتق واجابه الدعاء والستر والجنه وادعوا بتذلل. أنا بحب قوي دعاء النبي: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. يا سلام، شوفوا الاستسلام والعبودية. أنا عبدك وأبوي عبدك وأمي أما عندك، وناصيتي قلت دي قلت وشعري الأمامي ده بين يديك، أنا موطي خالص، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. حكمك فيا ماضي وقدرك فيا راضي بي، عدل في قضائك، كل قضائك خير. يا سلام، تخيلوا لو عشنا السنة الجاية بالفكرة دي، أنا متذلل وراضي باللي تجيبه، راضي بحكمك وراضي بقضائك وعدل وخير ورحمة، ومعاك مستسلم بين إيديك. وبعدين يدعي ويسأله. بس في حاجة يا جماعة برضو في الليلة دي، احنا بكرة آخر يوم في رمضان إن شاء الله، إن شاء الله بعد بكرة العيد، يا ترى قبلنا يا جماعة؟ يا ترى أعتقنا؟ طب وهل في طريقة تطمننا؟ هل ممكن ربنا يبعت لنا آية تطمننا أنه هو قبلنا وأعتقنا؟ يا ترى إيه الطريقة دي اللي ممكن تطمننا؟ هل أن احنا نتقي ربنا بعد رمضان؟ متهيألي كده. هل لو كل واحد اتقى ربنا؟ أصل التقوى كلمة كبيرة قوي، هي هدف رمضان أصلا: لعلكم تتقون. لو اتقيت ربنا في نقطة ضعفك، لو اتقيت ربنا في نقطة ضعفك، قد يكون ده من علامات القبول. هتعرف يوم 10 شوال تقدر تتقي ربنا في نقطة ضعفك. نقطة ضعفي معاملة أمي، نقطة ضعفي غضوب، نقطة ضعفي مالي. لو عرفت تتقي ربنا في نقطة الضعف، قد يكون دي بركة الليلة دي، إنك قبلت. حاجة تانية، يا ترى هتهجروا المصاحف بعد رمضان يا جماعة؟ يا ترى المصاحف تاني هتتركن على الرف ويملاها التراب؟ حد هيكمل قراية بعد رمضان ولو صفحة كل يوم؟ تصدقوا ان دي من علامات القبول. حد يا جماعة هيفضل يصلي ركعتين ولو خفاف؟ معقولة يا جماعة نبقى كده في الدور 30 محلقين وننزل على جوه فجأة كده تك، حتى مش بالتدريج؟ الليلة دي هيبان أثرها بعد 20 يوم من النهاردة. هنقرأ قرآن، هنصلي ركعتين بالليل. يا ترى الدعوة اللي انت عمالة مصرة عليها من أول رمضان دي خلاص هتطلع هي؟ هتسيبيها بعد رمضان ولا إن شاء الله بعد صلاة العشاء دقيقتين عشان تضمني إنها تحصل؟ ما احنا ده الحمد لله خلاص دعينا في رمضان. يا ترى حالة التذلل بين يدي الله حتى واحنا بنتفسح ومسافرين والساحل، هنعرف كده نجيبها ولو دقايق؟ أنا عبدك. هتعرف تقعد على البحر بالليل وتنظر للسماء والملك وتقول له ده أنا ولا حاجة في ملكك، ولا حاجة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. تخيل الملك، انت بقى حجمك قد ايه؟ اوعى ايها المخلوق الصغير تتجرأ على الله. تواضع كده، تواضع بعد رمضان واعبده. ندعي، احنا خلاص داخلين على الختمة، والختمة لحظة إجابة، واحمد هيختم بينا في الركعتين الجايين في الوتر. فتعالوا كده ندعي دعاء المتدللين الخاضعين بمنتهى التذلل والفقر: يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، في آخر ليلة من رمضان يا رب يا رب في آخر ساعة في رمضان، في آخر ليلة، في آخر ساعة عتق، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لك عتقاء كل ليلة في رمضان، الليلة آخر ليلة، فهل أعتقتنا؟ فهل أعتقتنا؟ هل كتبتنا من عتقوا؟ ولا ذنوبنا كانت حاجز؟ ولا لم يكتب لنا؟ نعوذ بالله ألا يكتب لنا. يا رب، يا رب اعتقنا الليلة، اعتقنا في الساعة الأخيرة، اعتقنا في الساعة الأخيرة، واقفين على بابك وأنخنا مطايانا ببابك، وجلسنا أمام الباب نبكي ونتذلل. اعتقنا، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، ما يطلعش الفجر إلا وانت راضي عننا يا رب، يطلع الفجر وانت راضي عننا، يطلع الفجر وقد أشهدت ملائكتك أنك قد غفرت لنا. يا رب سامح كل من في البيت الآن، اعفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب احنا مساكين غلابة، مهما كبرنا في الدنيا فقراء إليك، والدنيا صعبة علينا، الأيام شديدة علينا، والفتن كتيرة من حولنا، واحنا ضعفة. يا رب اخرجنا من الدنيا على خير، اخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، نعوذ بك أن نكون ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا. ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملكين، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك، ارحمنا عند الميزان، ارحمنا عند الميزان، ارحمنا عند الصراط. نعوذ بك أن نسقط من الصراط، نعوذ بك أن نسقط من الصراط. اجمعنا على باب الجنة، أدخلنا الجنة، أدخلنا الجنة، لا يتخلف واحد منا عن الجنة. حرم النار على أجسادنا، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، ارزقنا الإخلاص، أبكنا من خشيتك، أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، حبب إلينا الإيمان، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، استرنا ولا تفضحنا. اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة. اللهم اكتبنا من أهل الجنة الآن، اكتبنا من أهل الجنة الليلة، اكتبنا من أهل الجنة الليلة. يا رب كل من في البيت يكون رفقاء النبي في الجنة، يا رب كل من في البيت يكون رفقاء النبي في الجنة، ومن يسمعنا ومن يرانا الآن، اعتقنا، اعتقنا، اعتقنا، ارحمنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك. احفظنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. يا مغيث أغث المصريين. المصريين يا مغيث أغث المصريين، أغثنا أغثنا في وطننا، احفظنا أمنا أمنا أمنا، اجمع شمل بلدنا اجمع شمل بلدنا اجمع شمل بلدنا، أغث إخواننا في سوريا في العراق في فلسطين في اليمن، أغثنا يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، أغث المسلمين يا رب. ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان يا رب. إن كنت قد كتبت أن نعيش للعام القادم فاجعلنا من المؤمنين المتقين، وإن كان رمضان هذا العام هو آخر رمضان في عمرنا فاعتقنا الليلة واكتبنا من أهل الجنة. إن كان رمضان هذا العام هو آخر عمرنا اكتبنا الليل من أهل الجنة، وإن قدرت لنا الحياة إلى رمضان القادم فأحينا على الإيمان وثبتنا واغفر لنا يا رب. أجب دعاءنا أجب دعاءنا أجب دعاءنا، ارحم ضعفنا استرنا اغفر لنا، افتح علينا السنة الجاية فتح كبير يا فتاح، يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب. آمين آمين آمين. كل واحد يدعي بأخوان، كل واحد يدعي. يلا يا اخوانا اخر ركعتين وبعدين هنخدم في الوتر ان شاء الله، مش هنخدم في الركعتين دول مش كده احنا. طيب احنا هنختم في الركعتين دول يا اخوان، احنا هنختم في الركعتين دول وبعدين هنصلي الوتر بعد كده، لكن الختمه بالدعاء في الركعتين دول. فانا برجوكوا بس معلش هنضطر نقرب الصفوف عشان في ناس كتير، هنختم في الركعتين دول ان شاء الله. استقيموا يرحمكم الله، استحضروا عظمة الله في قلوبكم يرحمكم الله، اعلموا أن الملائكة تحفكم وأن الملائكة ينادي بعضها بعضا حال ختم القرآن يقولون هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجتكم، ف

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. احنا هنصلي الوتر وبعدين بعد السحور ان شاء الله مصطفى صلي بينا الفجر، وكلكم حضركم مدعوين للسحور، ما حدش يروح ان شاء الله تتسحر. ركعة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان. اللهم هذه دعوات في آخر لحظات قبل فجر آخر يوم في رمضان. اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا في هذه الساعة، اعتقنا قبل طلوع الفجر، اعتقنا اعتقنا، اللهم اعتقنا. حرم النار على أجسادنا، على أجساد أبائنا وأمهاتنا، اللهم حرم النار علينا، حرم النار علينا. اللهم اكتب كل من ختم معنا من أهل الجنة، اكتبنا جميعا من أهل الجنة. اللهم اكتب كل من شهد هذه الختمة أو سمعها من أهل الجنة، اكتب كل من حضر أو سمع هذه الختمة من أهل الجنة. حرم النار على أجسادنا وأجساد أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. اعتقنا الليلة، ارضى عنا، ارضى عنا، ارضى عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا الليلة، اعف عنا في آخر ليلة، اعف عنا في آخر ليلة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا في آخر ليلة، اغشانا برحمتك، اغمرنا برحمتك، انزل علينا سكينتك، اغفر لنا أجمعين، ارحمنا أجمعين. اللهم افتح علينا العام القادم فتحا عظيما، فتحا عظيما، فتحا عظيما. يا مغيث أغث بلدنا، أغث بلدنا، أغث بلدنا. يا مغيث أغث المصريين، أغثنا، أغثنا، أغثنا، ارحمنا، انزل علينا الرحمة، اجمع شملنا، نسألك رحمة تجمع بها شملنا. انصرنا، احفظنا، احفظ دماءنا، احفظنا، امننا في بلدنا، امن اخواننا في سوريا، في العراق، امنهم في الشام، امنهم في اليمن، امننا، امننا في بلدنا، احفظ دماءنا، اللهم إنا نرجوك في الليلة الأخيرة في الساعة الأخيرة أن تكتب كل من معنا رفقاء النبي في الجنة، أن تكتب كل من معنا ومن يسمعنا رفقاء النبي في الجنة، رفقة النبي يا رب ببركة هذه الليلة، ببركة ختم القرآن. افتح علينا السنة الجاية فتح كبير، أسطرنا أسطرنا أسطرنا سترا من عندك. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، احش قلوبنا بالإخلاص، املأ أفئدتنا بالإخلاص، اجعلنا من عبادك المخلصين. شغلنا عندك السنة الجاية يا رب، يا رب شغلنا عندك، يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم لك عباد مصلحين ولك وهناك عباد مفسدين، اجعلنا من المصلحين. أصلح بنا في الأرض العام القادم، شغلنا عندك حتى الممات، استخدمنا حتى الممات. وسع علينا، وسع أرزقنا، وسع أرزقنا، ارزقنا مالا كثيرا حلالا طيبا ننفقه في سبيلك. وسع علينا، ارزقنا ارزقنا ارزقنا. احفظ ولدنا يا رب في هذه الأيام، احفظ ولدنا، احفظ ولدنا، اجعلهم صالحين مصلحين، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظهم لنا، اجعلهم بنا بارين، اجعلهم بنا بارين. اللهم إنها دعوات الليلة الأخيرة، اعتقنا واغفر لنا يا رب، اكتبنا من أهل الجنة في هذه اللحظة يا رب. اللهم لا ترد لنا دعوة الليلة يا رب، كل من هو موجود هنا له دعوة عندك ورجاء وأمنية، نقسم عليك في آخر نص ساعة ما ترد الواحد مننا دعوته أبدا يا رب. أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، لا ترد الواحد منا دعوته يا رب، يا رب استجب، اسعدنا اسعدنا، أزل الهم والغم يا رب، يا رب استجب، يا رب استجب، ثبتنا بعد رمضان، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنت علينا راض. أعدنا على بر الوالدين وردهم عنا، ارحم من مات من أهالينا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الله يتقبل يا جماعة، الله يتقبل، الله يتقبل يا رب، الله يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله هصلي العيد في هايبر ون، اللي يحب يجي يصلي معنا، وأرجوكوا كلنا لازم نصلي الفجر عشان في ناس لازم نشكرها اللي تعبوا على كل الشغل ده، فمحدش يمشي قبل الفجر. الستات ممكن تنطلق، وإلا أنا مش مسؤول.